الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله والله والله بوجودكم تحلى وتبقى بالإسلام أحلى والله بوجودكم تحلى وتبقى بالإسلام أحلى والله بوجودكم تحلى وتبقى بالإسلام أحلى والله بوجودكم تحلى وتبقى بالإسلام أحلى تكبيرة تعلى من الفرحة تكبيرة في الجو تعلى الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يعرسنا يعرسنا يعرسنا أنا جيتك أهني والفرحة خلتني أغني يعرسنا أنا جيتك أهني والفرحة خلتني أغني هات ودنك واسمعها مني بكتاب الله تبقى أحلى الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تعيشوا في سعادة وحياتكم سكر زيادة إن شاء الله تعيشوا في سعادة وحياتكم سكر زيادة إن شاء الله تعيشوا في سعادة وحياتكم سكر زيادة إن شاء الله تعيشوا في سعادة وحياتكم سكر زيادة وتجيبوا عبد الله وأحمد وحذيفة ومصعب وسارة الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله